الصدقة؟ نعم. غير مسلمين الفقراء يعطوا من الصدقة؟ تقصد بالصدقة الفريضة النافلة. يعني مثلا اموال لما ثمن المنزل الله يسامحك. اجب عن السؤال. ما هو مستعار لا تدري انت صدقه ولا اجب عن السؤال. الله يهديك. اجب عن السؤال. انت لا تسرد ما ذكرتك لما تجاوب ما صاحبك. لا ادري صدقه ولا زكاة. لا اخي تدري او لا تدري. اجب عن السؤال. الصدقه التي انت تلفظت بها تعني الفريضة أن تعني النافلة؟ تدري أو لا تدري؟ بحث ثاني. لا تشوت الجواب. إن كنت تدري قل، إن كنت لا تدري قل لا أدري. لا أدري هي صدقة ولا زكاة. أنا الآن بخليك تدري فأقول إن كانت فريضة فلا يجوز، إن كانت فريضة فلا تعطى لغير المسلم. أما إن كانت غير فريضة وإنما هي نافلة فيعطى. لا أدري أنا إذا وقفنا باب مسجد ولمينا شيء. ما هي مشكلة. نستفيد. أنت زكيت لك 20 دينار. ما بقدر أفيدك إذا أنت ما عرفت بي وأنا بعيد عنك. ما أريد. ما أستطيع أن أفيدك إنه هي فريضة ولا نافلة. أنت ينبغي أن تعرف هي نافلة ولا فريضة. كل واحد بيطلع بيحصل لشوية بيسأل. السجادة أقول له صدقة ولا فريضة؟ هذا صعب. أنت بدك تعمل عندنا لجنة الزكاة، صندوق للزكاة وصندوق للصدقات. زكاة حطها هنا، صدقات حطها هنا، حتى يحط هذا الحال وهذا الحال. إلا إذا تجمع كلها على بعض وما تزال. مشاكل الجمعيات التي تسمى اليوم جمعيات خيرية. نعم. أن القائمين عليها ليسوا فقهاء. حقيقة ليسوا فقهاء. ليش علماء؟ 250 لجنة في البلد. ليش علماء؟ ليش علماء؟ ولذلك هم يتصرفون على ما يبدو لهم كالعجائز. تسمع منهم فتاوى ما أنزل الله بها. المشكلة يا لجنة الزكاة شيخنا في الوحدات بتعمل أشياء عجيبة. أشياء عجيبة يعملوها بأموال الناس. يبنوا أشياء ويمكن يعصوا الله عز وجل بزكاة الناس. ومش دارين شو مسوون. قلت هذا تماما الذين يجمعون الاموال لبناء المساجد. اي نعم. شايف؟ ينفقونها في غير سبيل الله. وهم مؤمنين عليها لبناء مسجد يذكر فيها اسم الله. نعم. ذلك الزخارف ومن الزخارف الصبان في المساجد باموال ايش؟ المتبرعين. نعم. هذا مصداق قولي عليه السلام إذا رشد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. فانتظر الساعة. شيخنا ثبت دليل على ذلك. أنا بقول لصاحبنا هذا اللي بلح في السؤال أنا بلح عليه في الجواب إنه ينسحب فورا من هذا. لا لا لا قاعد هذا بيجيب أجل إن شاء الله. هو من زمان بيستنى الجلد هذا يطلع منك ولا هو في حيرة من أمره. الرجل ذهبت إلى سيارة أسوق سيارة تاكسي أجيب لك كل يوم 20 دينار مش على فلوس غير مستقر. يعني هو العمل صعب جدا يا شيخ. يعني وضع الناس صعب جدا جدا جدا قد ما نقول علينا احنا أنفسكم. لا لأن شغلة ثانية طريقة ثانية. احنا صرنا ناخذ الأكل اللي بيزيد من الناس في بواقي الطعام. لا أنا ما فيش حدا بيجيبه إلا أنا. هذا بنكب على الحاويات. يعني نبري الجوز على إيه وعلى البكم هذا ينقل الطعام للفقراء بإذن الله وتؤجر أجر عظيم عند الله. بس عنده عيلة وعنده بيت وعنده كذا وشوية. يعني حسب السؤال هذا وفاق عنده بس. لو غيرك قالها. سألنا الدكتور عمر الأشقر. لو غيرك قالها. سألنا الدكتور عمر الأشقر في الموضوع ما قال هذا. سألنا الدكتور عمر الأشقر وكان سألنا يعني موجودة يعني عدة أسئلة قبل أن يطرح هذا. سأل الدكتور صلاح الخالدي وعمر الأشقر وسأل يمكن الدكتور الزرقاء وعدة دكاترة فقال ما دام يتفرغ للجنة ما عنده شغل آخر الآن. يأخذ رأيه. الآن أنا صمدت. علما إنه سألهم وبعد ما سألهم ما استقر إلا ما قال. يعني مش مرتاح يعني حقيقة. إذا ليش بسأل فاصل الجواب اللي فيه المضبوط وبيرجعك فلسفة واسمع السؤال.